السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى وصف الجنة والنار. نتناول معا شرح كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وكتاب التخويف من النار والتحذير من دار أهل البوار الأول لابن القيم الجوزية والثاني لابن رجب الحنبلي عليهما رحمات الله وبركاته. وفي الجنة خدم وفي النار خزنة، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة وأن يجيرنا من النار. وأعجب شيء في الجنة حالة الذهول من الخدام فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عن أهل الجنة: فينطلق ولي الله، يعني صاحب الجنة ينطلق فيدخل الجنة، حتى إذا دنا منها، أول ما يدخل ويقرب من الجنة، رفع له قصر من درة من لؤلؤة مضيئة تضيء ما بين السماء والأرض، فيخر ساجدا، فيقال له: ارفع رأسك، مالك مالك، في ايه واحد الله واحد الله، انت عملت ايه، ايه اللي حصل، انت سجدت ليه؟ فيقول: تجلى لي ربي، أليس هذا ربي؟ ربك ايه بس، واحد الله. فيقال له: ربك إنما هو منزل من منازلك، ده بيت كده من البيوت بتاعتك اللي جوه لسه، ده النور، الإضاءة عندنا عاملة كده. ثم يلقى رجلا فيتهيأ، أول ما يشوف رجل مهيب ضخم عظيم مضيء فيتهيأ أن يسجد، وبعدين إيه خايف يعملها، متردد، عايز بس يعني إيه، بيبص حواليه: أسجد له ولا أعمل إيه، يعني حسن لو سجدت تاني يقولوا لي ده مش ربنا. فيقال له: مالك؟ فيقول: رأيت أنه يعني ملك من الأملاك أو أنه ربي. فيقول له: إنما أنا خازن من خزنتك، عبد من عبيدك، تحت يدي 1000 قهرمان مثل ما أنا عليه، تحت إيدي زي كتير خدامين عندك. هو لسه ما شافش نفسه في المراية، صح؟ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين. قال الله عز وجل: وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال أبو أمامة: إن المؤمن لا يكون متكئا على أريكته إذا دخل الجنة، وعنده صماطان من ذهب، وعند طرفه الصماطين باب ممدود، باب مبوب، فيقبل الملك فيستأذن، فيقول أقصى خدم للذي يليه: ملك يستأذن. ثم يقول الذي بعده: ملك يستأذن. ما يتناولون الكلام حتى يصلون إلى المؤمن، فيقول المؤمن: ائذنوا له. فيقول أقربهم للذي بعده: ائذنوا ائذنوا. أغنية بقى، بتبقى أغنية: ائذنوا ائذنوا ائذنوا، حتى يصلون للأقصى فيدخل، فيفتح له فيدخل، ثم يسلم وينصرف. هو بس كان داخل يسلم بس، في ملك عايز يدخل لحضرتك، أهلا وسهلا يتفضل، وحين يدخل يسلم ثم ينصرف. يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم. وعن حميد بن هلال قال: ذكر لنا أن الرجل إذا دخل الجنة صورة أهل الجنة، وألبس لباسهم، وحلي حليهم، وأري أزواجه وخدمه، ويأخذ سوار فرح لو كان ينبغي أن يموت، بيأخذ سوار الفرح، يعني يصيبه الفرح، كريزة الفرح، جنون الفرح، لو كان ينبغي أن يموت لمات من سوار فرحه. فيقال له: أرأيت سوار فرحتك هذه؟ فإنها قائمة لك أبدا. شفت الفرحة اللي أنت فيها دي؟ هو ده هتفضل كده أبدا الأبدين، هتفضل تتجنن من مدهوش من الفرح كده طول حياتك. إن العبد أول ما يدخل الجنة يقول أبو عبد الرحمن الجبلي يتلقاه 70,000 خادم كأنهم اللؤلؤ. وقال المعافري إنه لا يصف للرجل من أهل الجنة صمتان لا يرى طرفهما من غلمانه حتى إذا مر مشى وراءه. الصمت يعني الكتيبة الصف. وإذا أدخل المؤمن دخل أمامه ملك فأخذ به في سككها يقول له انظر ما ترى انظر ما ترى، فيقول أرى أكثر قصورا رأيتها من ذهب وفضة وأكثر أنيس، فيقول له الملك فإن هذا أجمع لك، فيرفعه. أنت ما شفتش كويس بس لسه، تعال مرفعك، فيرفعه فينظر فإذا أكثر عساكر رآها وخيام وأكثر أنيس، فإن قيل هذا أجمع لك فرفع إليهم فيستقبلونه ويقولون نحن لك نحن لك. اللهم إنا نسألك الجنة. والولدان المخلدون، قال الله عز وجل يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. مخلدون يعني يظلون على السن الصغيرة، ما يكبرش، ما يوصلش لسن يقول عليه السن الغلس، لا يفضل صغير. وفي الحديث إذا كان أول ليلة من رمضان نادى رضوان خازن الجنان فيقول نجد جنتي وزينها للصائمين، يا رب جدد جنتي وزينها للصائمين. قال الله عز وجل ويجعل لك قصورا. قال القرطبي أنزلها رضوان خازن الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وفي النار والعياذ بالله خزنة كذلك. قال الله عز وجل عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله عز وجل عليها 19. اللهم أجرنا من عذاب النار يا أرحم الراحمين. قال الله عز وجل فليدع نادية سندع الزبانية، جهنم لها زبانية والعياذ بالله. قال عبد الله بن حارس الزبانية رؤوسهم في الأرض وأرجلهم في السماء. اللهم أجرنا من النار. ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، خازن النار اسمه مالك عياذ بالله. قال وهب بن منبه أما أهل النار الذين هم أهلها فهم في النار لا يهدؤون ولا ينامون ولا يموتون، وجميع أهل النار في السلاسل بأيدي الخزنة أطرافها يجذبون مقبلين ومدبرين، يسيل منهم صديدهم إلى الحفر. اللهم أجرنا من النار. قال الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها. خزنة وولدان مخلدون ورضوان وملائكة خدم، وهنا زبانية ومالك وخزنة النار. فيا عباد الله هذه الجنة وهذه النار وكل دار تهيأت لساكنيها، فادخلوا الجنة الآن بأعمالكم تدرككم رحمة الله فيها، وفروا من النار بتوبة نصوح، وباب التوبة يا أحبابي مفتوح.